إنه لفرح فخور. ذكر أقوال المفسرين أنها معناها أن الإنسان يضيف النعم إلى نفسه، أو أنه يقول إني كريم عند الله وأعطاني الله ذلك لأني أستحقه، أو لأني أعرف المكاسب أوجه المكاسب، وأن أعرف كيف أكتسب المال فيكون ذلك بفعلي وبشطارتي ومعرفتي. وكل هذه داخلة في قوله جل وعلا في هذه الآية أنه يضيف النعم إليه. والواجب على العبد أن يضيف النعم إلى ربه جل وعلا، والنعمة تحتاج إلى شكرها، ومن شكرها أن تضاف إلى مسديها ومليها الذي هو الله جل وعلا. وكذلك الثناء عليه بها. ثم الأمر الثالث أن يشكره عليها. وإذا تخلف واحد من هذه الأمور فمعنى ذلك أنه ما شكر ربه، وأنه يستحق بذلك العذاب. فالنعم كلها من الله. أولا الله خلق الإنسان ولم يكن شيئا، ثم سخر له والديه وصارا يؤثرانه على نفسه، ثم كذلك سخر له ما في السماء وما في الأرض، فكل شيء يكتسبه سواء كان في بدنه من صحة وقوة أو كان مما يكون يتصرف به من مال وغيره، كله من الله جل وعلا. فالله هو المالك لكل شيء، وهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع. فيجب أن يكون الله جل وعلا هو المعبود وهو المشكور الذي يشكر على النعم. فالنعمة فضل من الله، ثم إذا شكرها فهو فضل من الله. فلا بد من الاعتراف بالتقصير، وأن العبد لا يستطيع أن يقوم بأدنى نعمة يشكرها لله جل وعلا إذا لم يعفو الرب جل وعلا عنه، فإنه مؤاخذ بذلك ومعذب. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه هذه القصة، والغالب أن يكون هذا في بني إسرائيل، وهذا الحديث في الصحيحين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في البخاري في بعض ألفاظه بدا لله أن يمتحن هؤلاء. فقال بعض طلبة العلم هذا لا يجوز، هذا الكلمة هذه خطأ، وليس كذلك، لأن معناها أراد الله جل وعلا كما في هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف، أراد الله جل وعلا أن يبتلي هؤلاء وهم أبرص وأقرع وأعمى. فجاء إليهم الملك الذي أرسله الله جل وعلا أولا إلى الأبرص، فقال له ماذا تريد؟ قال أريد جلد حسن ولون حسن، ويذهب هذا الذي قدر الناس به. فمسحه فذهب عنه، ذهب عنه البرص. والبرص من الأمراض المستعصية التي ما استطاع الطب أن يصل إلى علاج يشفيه، مع ذلك مجرد ما مسحه بيده ذهب عنه هذا البرص. الواجب أن يعتبر بهذا، وأن يكون هذا عنده دليل على أن هذا من الله وأن الله أرسل هذا الذي جاءه لابتلائه فيتنبه لذلك، ولكنه على طبيعة الإنسان. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ فقال: الإبل أو البقر. فأعطاه ناقة معها ابنها، أو أن ابنها في بطنها، فقال: بارك الله لك فيها. وهذا أيضا أمر آخر، سؤاله للبركة فيها، أن البركة تكون من الله، وإذا لم يبارك الله جل وعلا فكل شيء ذاهب. ثم أتى الأقرع. القرع هو مرض يكون في الرأس يزيل الشعر ويكون رائحته منتنة، جروح تكون في الرأس. فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس به، يعني هذا المرض. فمسح فذهب، وأعطي الشعر الحسن. وهذا أيضا مثل ما جاء الأبرص، الواجب أن يعتبر بهذا، وأن هذا ليس عادي، وإنما هو من رسل الله جل وعلا. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ فقال: البقر أو الغنم، الشك من الراوي، البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة، وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرجع إلي بصري فأبصر الناس. فمسى عينيه فرجع إليه بصر. هذا آية أيضا. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ فقال: الغنم. فأعطي شاة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. فأنتج هذا وولد هذا، فصار لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من الغنم، ولهذا واد من البقر. ثم بعد هذا الوقت، يعني وإنتاج هذه الأموال، جاء إلى الأبرص بصورة رجل أبرص، يعني بصورة ذلك بالصورة التي كان عليها هذا الرجل، تذكيرا له ومبالغة في العظة. فقال: رجل ابن سبيل قد انقطع بي الطريق، يعني ليس عندي شيء أتبلغ عليه، فأسألك بعيرا أتبلغ عليه وأصل به إلى مرادي. فقال له: الحقوق كثيرة، يعني أنه معناه أني لو قمت بكل حق ذهب مالي. فقال: الحقوق كثيرة. فمنعه، قال: كأني أعرفك أنك أبرص فقير يقدرك الناس. فأنكر وقال: كأني أعرف أنك فقيرا. قال: هذا مال ورثته عن آبائي، كابرا عن كابر. فأنكر ما كان فيه، وأنكر نعمة الله عليه. ثم أتى إلى الأقرع فسأله أيضا بقرة، لأنه محتاج وابن سبيل وانقطع به الطريق، ليس معه شيء يوصله إلى مراده. فقال: مثل صاحبي، الحقوق كثيرة. ومنعه، فذكره ولكن لم يتذكر. قال: كأني أعرفك أقرع يقدرك الناس، فقيرا ليس بيدك شيء. قال: كلا، ما كنت كذلك، وهذا مال ورثته عن آبائي. فقال: إن كنتما كاذبين صيركم الله إلى ما كنتم عليه. فذهب المال ورجع المرض وباء بالغضب وبعقاب الله جل وعلا. ولكن الثالث الأعمى أتى إليه بصورة رجل أعمى تذكيرا له بصورته السابقة، فقال له: ابن سبيل، فقير محتاج، أريد شاة أتبلغ بها عليك. فقال له: لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، خذ ما شئت من المال، والله لا أجهدك على شيء تأخذه لله اليوم. يعني يقول: لو أخذت كل المال ما كان ذلك عندي ممنعا، بل هذا أريده لأنه لله، لأن الله من علي فرد علي بصري، ومن علي فأعطاني المال، فخذ ما شئت ودع ما شئت. فقال له: أمسك عليك مالك، فإنما أراد الله أن يبتليكم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فهذا سواء كان الأقرع والأبرص متعارفين له، يعرفهما أو لا صاحبيه، لأنهم الذين ابتلوا. ففي هذا الحديث أولا يدل على طبيعة ابن آدم، أن أكثر بني آدم الكفر، سواء الكفر بالنعمة أو الكفر المطلق. اثنان من الثلاثة كفرا، وواحد فقط هو الذي شكر. الأمر الثاني أن كثيرا من الناس لا يعتبر بالآيات ولا يرعوي وينثني عما هو عليه، فالآيات تكون ظاهرة وبارزة. الأمر الثالث وجوب شكر النعمة، وأن شكر النعمة يزيدها ويستوجب الشاكر رضا الله، وهذا هو أهم شيء. الأمر الرابع أن كفر النعمة يدعو إلى الضلال وإلى ما هو أشد، وهذا مثل ما يقول العلماء: الحسنة من ثوابها الحسنة بعدها، والسيئة من عقابها السيئة بعدها. يعني أن صاحب الطاعة إذا وفقه الله ينتقل من طاعة إلى أخرى، وبالعكس صاحب المعصية. ثم الحديث: ما مناسبته لكتاب التوحيد وهذا الباب؟ يعني أن شكر النعم من كمال التوحيد وتمامه، وعدم شكر النعمة يكون كفرا، كفرا للنعمة، فيكون قادحا في التوحيد ومنقصا له، وقد يكون ذاهبا به كما سبق. والعلم عند الله جل وعلا. نعم. انتهى قدر الموجود من التيسير. تكمل التكملة من فتح المجيد، تكملة الشرح من فتح المجيد، انتهى. أدري. أقول انتهى ما كتبه الشيخ سليمان. إيه. التكملة من فتح المجيد. إيه نعم. إيه. التيسير. إيه. قال صاحب فتح المجيد رحمه الله: قوله باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. قال المراد والله أعلم بهذه الترجمة

لأني أهل له وأنا محظوظ عند الله، وكل ذلك كفر بالله جل وعلا. الواجب إضافة النعم إلى الذي أوجدها وخلقها وهيأ أسباب لها. إن كان الإنسان يكون عنده أسباب يباشرها، ولكن من الذي يسر له هذه الأمور وجعله يعرف الأسباب وجعله أيضا بقدرته ذلك؟ كله من الله جل وعلا. فالواجب إضافة الخير والنعم كلها إلى الله، ثم ما يكفي الإضافة، ما يكفي أن يضيف يقول هذا من الله، يجب أن يشكر. والشكر شكر النعم يكون بالفعل ويكون بالقول. وأما بنعمة ربك فحدث، يحدث يعني يحدث نفسه ويحدث غيره ويظهر ذلك أنه من الله شاكرا له، وكذلك يتقوى بذلك على عبادة الله أن يعبده. ومن ذلك البذل في وجوه الخير. ولهذا لما منع هذان الذي ينعم عليهما بشيء ظاهر جلي ما يحتاج إلى ذكر الأسباب، منع الحق استحق العقاب في الدنيا بذهاب المال ورجوع الحال التي كان عليها، وفي الآخرة شد وأنكى إذا لم يتوبا. فالمقصود أن العبد وجوده نعمة من الله، خلقه ولم يكن شيء، ثم سخر له القريب والبعيد، سخر له والديه، وسخر له السماء والأرض. السماء تنزل الماء، ينزل منها الماء بإذن الله، والأرض تنبت ما يقتات به، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي إذا نظر العبد بنظر المتأمل وجد الأمور كلها من الله جل وعلا، ووجب عليه أن يشكر ربه. أما أن يقول أنا محقوق فيه أو أنا حظيظ هذا حظي، فهذا كفر بالنعمة يستحق عليها العقاب. ولكن الله جل وعلا لا يعجل، لأن المأرجع إليه، المآل إليه، وليس أحد يعجزه، فما أنتم بمعجزين لا في الأرض ولا في السماء. قال الحافظ العماد ابن كثير رحمه الله في معنى قول الله تعالى: إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. خولناه يعني أعطيناه وأنعمنا عليه بذلك، تخويل يعني كونه خص بهذا، خولناه خصصناه بهذه النعمة، يكفرها يكفر بها ويقول إنما أتيته على علم، يعني إما علم يرجع إلي بأني يعرف كيف أكتسب المال، أو على علم من الله أني أستحقه، كلاهما شر. نعم. قال: يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله عز وجل وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى. قال: إنما أوتيته على علم، أي لما يعلم الله استحقاقي له، ولولا أني عند الله حظيظ لما خولني هذا. قال الله عز وجل: بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم. فتنة يعني الاختبار، يعني اختبار، وإن كان جل وعلا علام الغيوب يعلم الأمور التي لم تكن، أنها إذا كانت تكون على الشيء الذي يعلمه تعالى وتقدس، ولكن ما يأخذ إلا بالعمل الظاهر، فيفتن الناس حتى يتبين ما في نفوسهم وما في مرادهم وأعمالهم التي يعملونها فيأخذهم على أعمالهم، يعني من الظاهر الأمور الظاهرة بالأمور الظاهرة لا يأخذ على علمه ويعاقب على علمه تعالى وتقدس، وكل ذلك من تمام العدل وكماله. نعم. ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي، ما علمنا المتقدم بذلك، بل هي فتنة أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. قد قالها الذين من قبلهم، أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى كثير ممن سلف من الأمم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون. أي كل نعمة تكون للإنسان معناها أنها فيها اختبار وابتلاء، هل يشكر أو لا يشكر. ولهذا جاء عن الحسن أنه قال: إذا رأيت الإنسان ينعم عليه وهو يتمادى بالمعصية فهو يمكر به. يمكر به يعني، والمكر هو أن يأتيه العذاب من حيث لا يشعر، تأتيه أسبابه من حيث لا يشعر. فالمقصود مثلا أن صحة الإنسان نعمة يجب أن يشكر عليه، ووجود مراده من مال ونحوه نعمة يجب أن يشكر، النعم لا حصر لها. وإذا أخذ الله جل وعلا الإنسان بنعمه وحاسبه عليها هلك، كما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. قالت: ليس الله يقول جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، من نوقش الحساب عذب. العرض معناها أنها تعرض عليه أعماله ثم يعفو الله عنها، أما المناقشة فأن يطلب منه قيام الشكر بالنعمة، فمن طلب ذلك منه عذب. جاء في مستدرك الحاكم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا عبد الله في جزيرة من العرب 70 عاما في جزيرة من البحر، 70 عاما وحده، أنبت الله جل وعلا له شجرة رمان، فكان كل يوم يأخذ رمانه وأجرى له عينا من البحر عذبة يشرب ويأكل ويعبد الله، وسأل الله جل وعلا أن يقبضه ساجدا، قبض ساجد. إذا كان يوم القيامة يحضره الله جل وعلا فيقول لملائكته: أدخل عبدي الجنة بفضلي ورحمتي، يقول: يا ربي بعملي. يقول جل وعلا: أرجعوا، فيحاسبه، فيوجد نعمة البصر أو قال نعمة السمع جاءت على عبادة 70 سنة، يقول الله جل وعلا: اذهبوا به إلى النار، فيصيح: يا ربي بنعمتك بفضلك ورحمتك ادخل الجنة. فالنعم كلها، الأمر كله بفضل الله ونعمته. لو يؤاخذ الإنسان على نعمة من النعم ما استطاع أن يقوم عمله كله بشكرها وأداء حق الله فيها. يجب على العبد أن يعرف قدره

أو من نعم الله جل وعلا. نعم. الثالثة: ما معنى قوله أوتيته على علم عندي؟ يعني جاء فيه معنيين، أحدهما أنه علم مني بوجوه المكاسب ومعرفة كيف أتصرف في التجارة والمال، والثاني على علم من الله أني أهل له. فمعنى قوله أن مثل معنى قول ما قال أنه إن لشرف عندي أو لشرف عندي أني محظوظ، أن الله يعلم أني أهل لذلك، فكلاهما يرجع إلى معنى واحد. نعم. الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ فيها عبر معتبرا كثيرة يعني، والأصل في هذا أن الإنسان كفور ظلوم، يعني كفور وظلوم وجهول أيضا، لهذا يحمله ذلك إلى أن يعذبه الله جل وعلا. نعم. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنه فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فلذلك قول فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتينا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. في هذه الآية يعني ذكر المؤلف أن هذا لآدم وحواء، وأن الشيطان خوفهما وأتاهما فقال: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لا أجعل له قرن أيل. وأنها فيما بعد المرة الثالثة أنهم طاعنا، كل هذا شيء يعني بعيد. فالآية والله أعلم المقصود بها جنس ابن آدم، والتثنية للزوج والزوجة، ولا كيف مثلا يقال من يأتي الشيطان ويقول أجعل له قرن أيل؟ الشيطان يخلق قرون ويستطيع أن يفعل، كيف ينطلي هذا على آدم عليه السلام؟ هذا بعيد جدا. فهذا في المشركين الذين يطيعون الشيطان، والتثنية ليست لآدم وحواء وإنما هي للزوج والزوجة، لأن هذا جنس الزوج والزوجة. ولهذا جاء فيما بعد ذلك كل الآيات التي جاءت بعد هذا كلها بصيغة الجمع: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وجاء فيها التحدي وغيره، كله يدل على أن هذا ليس آدم. ولا يمكن آدم عليه السلام أكمل من بنيه عقلا وأتم نملا. وقد عرف الشيطان فيخبره الشيطان يقول أنا صاحبكما أخرجتكما من الجنة ثم يطيعانه، هذا في البعد في مكان. والمقصود الآثار التي ذكرها ليس فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما هي اجتهادات من بعض العلماء، والاجتهاد يخطئ ويصيب. فالذي يعتقد أن آدم أكمل وأتم وأبعد أن يطيع الشيطان مرة أخرى، فضلا عن أنه يذكر له أنه سوف يجعله في بطن زوجته قرني أيل، وأن إذا لم يطع ذلك أنه سيكون ميتا، فالشيطان يستطيع أن يخلق ويصنع قرون للمولود، هذا لا يصدق به أحد المؤمنين فضلا عن آدم عليه السلام. ثم المعنى أنه يقولون إن آدم كان إن إبليس كان قبل أن يبوء بسخط الله أنه كان اسمه الحارث مع الملائكة، هكذا يقول. فلهذا قال سمياه عبد الحارث، هذا شيء. أما ما ذكره من ذكر ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع أنه قال أجمعوا على تحريم التعبيد لغير الله، هذا صحيح، لا يجوز أن يعبد الإنسان لمخلوق. فلا يقال عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد علي أو عبد الكعبة، الواجب التعبيد أن يكون لله جل وعلا. وقد جاءت أسماء الجاهلية فيها تعبيد لغير الله كعبد مناف وعبد اللات وعبد العزى، وكذلك الذي استثنى قال حاشا عبد المطلب. وش المعنى حاشا عبد المطلب؟ يعني أنهم لم يجمعوا على التحريم فيه بسبب أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في غزوة حنين أنه كان على بغلة، فلما انهزم المسلمون ترجل منها وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا ليس دليل، لأن هذا خبر إخبار عن الواقع، فكونه يذكر في النسب ليس هذا من باب الإقرار، وكذلك أو الأمر أو الإجازة بهذا، لأن هذا الواقع هو ينتسب إلى جده وهو عبد المطلب، والأمور السابقة لا تغير بقيت، وإن كانت لا يجوز لا تجوز. أما ما ذكروا أنه كان في الصحابة رجل اسمه عبد المطلب فلم يصح ولم يثبت ذلك، فلا يجوز التعبيد لمخلوق أصلا. التعبيد يجب أن يكون لله جل وعلا، لأنه هو رب العباد وهو الذي خلقهم وهو الذي يتولى جزاءهم، فمن أطاع أثابه ومن عصى عاقبه. أما أن يكون آدم عليه السلام أنه أطاع الشيطان هو وزوجه خوفا من صنيع الشيطان وأنه يقتل الابن، فهذا يعني أولا آدم رسول من الرسل، رسول من رسول الله، فهل الرسل يقعون في الشرك وهم يعرفون ويعلمون؟ يقولون بإجماع العلماء أنهم معصومون عن مثل هذا، هو إجماع، فإذن هذا خلاف الإجماع أنه وقع المعصية مع المعرفة، لأنه يعرف أنه الشيطان وأنه جاء أيضا بتذكيره ما صار لهما من الخروج من الجنة، وخروجه من الجنة يعني كان يقسم له بالله أنه ناصح، ولا فيه أنه يقول أن هذه معصية وأن هذا لأجل الخلود أنه يبقى، فنسي، مثل ما قال الله جل وعلا نسي الأمر الذي عاهده الله عاهد إليه، فنسي فوقع في المعصية. أما أن يأتيه على علم ويخبره بأنه هو الشيطان وأنه يستطيع أن يجعل في رأس الطفل قرون فيشق بطن أمه، كل هذا أحد الناس أحد المؤمنين لا يصدق بهذا ولا يمكن اتبعه، هذا من البعد في مكان. فإذن يكون المعنى والله أعلم أن جنس بني آدم أطاعوا الشيطان وهم زوج وزوجة، فعبدوا أطفالهم لغير الله، فقالوا عبد العزى وعبد مناف وعبد اللات وعبد الحجر وإلى غير ذلك، فهذا هو المعنى والله أعلم الذي دل عليه. وليس أكرم الناس على ربه جل من أكرم الناس على ربه آدم وقع في الشرك الظاهر الجلي، أما ما ذكر من أن الطاعة أنهما طاعاه يعني أشركا في الطاعة ولم يشركا في العبادة، يعني أن معنى شرك الطاعة غير شرك العبادة. وقد جاء في الحديث حديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على عدي بن حاتم قوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال من لم نعبدهم، فقال ألم يحرموا لكم الحلال فتتبعوهم ويحرم عليكم ويحل لكم الحرام فاتبعوهم، قال بلى، قال تلك عبادتهم، يعني طاعة المخلوق في المعصية وهو يعرف عبادة له، عبادة لذلك المخلوق المطاع، فيكون أيضا الطاعة فيها عبادة. ولهذا لما عرف ابن القيم رحمه الله الطاغوت قال هو كل يعني من تجاوز العبد به حده من متبوع أو معبود أو مطاع، هي ثلاثة الأمور في الاتباع والطاعة وكذلك العبادة، يعني هي كلها من متبوع أو معبود أو مطاع، الاتباع والطاعة يكون من العبادة، ولكن هذا فيه تفصيل كما ذكر، يعني كون الإنسان إذا اتبع الإنسان على شيء أطاعه إما أن يعلم أن هذا الذي اتبعه عليه معصية أو لا يعلم، فإن كان عالما فقد عبده، وإن كان غير عالم فهذا إذا كان من الأمور التي تخفى عليه فكان فيكون معذورا في ذلك، أما إذا كانت من الأمور التي لا تخفى فلا عذر له فتكون عبادة. من أجل هذا التفصيل قال إنه شرك في الطاعة وليس شرك في العبادة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء. أصل الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركا ثم ذكر أيشركون ما لا يخلقون شيئا أيشركون بالجمع ما هو بالإفراد. فإذا نقول قال أن التثنية هنا المقصود بها جنس الآدمي جنس الزوج والزوجة وهو الذي وقع من غير آدم وليس لآدم. نعم. أما كونه خلقكم من نفس واحدة فهذا تذكيرا للنعم تذكيرا بأن الله جل وعلا هو الخالق وحده وهو الذي سوف يجازيكم بأعمالكم فلا يجوز أن تكون تسمية الأبناء معبدة لغير الله جل وعلا لأنهم هم عباده وهم مبدأكم هو هذا من آدم وزوجه هو الذي أنشأ آدم من الطين ثم خلق له زوجا من نفسه ثم انتشرت ذريته فملأت الأرض. هذا من أكبر الآيات التي يذكر الله جل وعلا بها. فكيف يسوق للعاقل الذي يؤمن بالله أن يضيف أبنائه إلى مخلوق لا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهذا الحديث يقول فيه ثلاث علل كما ذكر ابن كثير رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير والحاكم وصححه. أما تصحيح الحاكم رحمه الله فهو يتساهل بهذا ولهذا قدح فيه ابن كثير رحمه الله بأن الحسن لم يلتقي بالسمرة. ثاني أنه خالفه أن الحسن قال بخلاف ذلك ثم قال وقد عهد خرجنا من عهدة هذا الحديث يعني أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختيار ابن كثير أنه ليس آدم وإنما هو من ذريته الذين كانوا يعبدون الشيطان ويعبدون له أبناءهم. نعم. ولهذا ذكر الضمير في آخرها بصيغة الجمع استطرادا من ذكر الشخص إلى الجنس. ومعنى الآية أنه تعالى يخبر عن مبدأ الجنس عن مبدأ الجنس الإنساني وما لله فيه من عجائب القدرة فأوجد هذا الجنس على كثرته واختلاف أنواعه من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام وجعل منها زوجها ليسكن إليها أي يألفها ويطمئن إليها كما قال تعالى سكن إليها أهم من هذا يسكن إليها ما أهم من هذا السكن كما هو معلوم المعاشرة مع الزوجة هي حياة حياة مستمرة سواء سكن ولا من التعاون وغير وألفة ومحبة وغير ذلك من الأمور التي يعرفها الناس ولا تخفى عليهم بهذا. فالمقصود أن هذا يعني يقصد به جنس ابن آدم مع ما جعل الله له من زوج وذرية يحصل منهما، فهذا من النعم الكبيرة التي يذكر الله جل وعلا في مبدئها، وهي مبدأ البشر. نعم. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. قال: فلما تغشاها أي وطئها حملت حملا خفيفا، وذلك الحمل لا تجد المرأة له ألما، إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة. وقوله فمرت به، قال مجاهد استمرت عليه، وقال مهران استخفته، وقال ابن جرير استمرت بالماء وقامت به وقعدت، فلما أثقلت أي صارت ذات ثقل بحملها. قال السدي: كبر في بطنها. دعوا الله ربهما، أي أن آدم وحواء عليهما السلام دعوا الله: لئن آتيتنا صالحا بشرا سويا. قال ابن عباس: أشفقا أن يكون بهيمة. لنكونن من الشاكرين، أي لنشكرنك على ذلك. انتهى ملخصا من ابن كثير، وفيه بعض زيادة، يعني زيادة من المؤلف نفسه، زاد على ما قال ابن كثير. في هذا القول الثاني أن يقال يعني الزوج والزوجة أشفق أن يكون غير مستقيم ولا غير صالح، فدعوا الله جل وعلا أن يهبهما غلاما صالحا يعني مستقيم الصورة حسن الخلقة. فلما جاء جعل له شركاء لله جل وعلا، شركاء في هذا المنعم به عليهما، حيث خرج سويا سليما فعبداه لغير الله جل وعلا، فقال عبد العزى أو عبد مناف أو عبد اللات أو غير ذلك، كما هو واقع المشركين. هذا هو الأقرب والله أعلم. نعم. وقوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، أي لله شركاء فيما آتاهما، يعني في التسمية. نعم. أي لم يقوما بشكر الله على الوجه المرضي كما وعد بذلك، بل جعل لي فيه شركاء فيما أعطيتهما من الولد الصالح والبشر السوي، بأن سمياه عبد الحارث، فإن من تمام الشكر ألا يعبد الاسم إلا لله. وإذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف، تبين قطعا أن ذلك في آدم وحواء عليهما السلام. لا، القطع بعيد هذا، القطع بخلاف هذا، إن أمور كثيرة غير هذا، وكثير من العلماء اختار غير ذلك، ترى أنه من جنس بني آدم، إنه وقع هذا لما وقع الشرك فيهم. أما كونه أول الخطاب وتذكيرا للمبدأ، تذكيرا لهما أن مبدأكما من تراب، من رجل واحد وامرأة واحدة، فلهذا جاءت الضمائر فيما بعد كلها مجموعة ليست مثنات، الآيات إلى آخر الصفحة. نعم. فإن فيه غير موضع يدل على ذلك، والعجب ممن يكذب بهذه القصة وينسى ما جرى.